سبحان ظهور من صنعوا هذا الكلام تجد أنها إنه لم تكن أنت ولم تكن أنت الذي وهي تكون دار التربية المطلعة المحلية بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام في هذه الخطوة في هذه البلاد. أنا لم أتاهل ولا شيء. لم أتاهل ولا شيء. جزاك الله خير. لكن لما رأيت البلاد يعني ما فرعت عليه إلا بعد الأخبار والعلم الشيخ فتح عليه وقال لي شكرا لك. طيب على كل حال اغفرها له. اغفرها له. إن ثبتت. طيب. لا وين جماعتنا نعم نعم إذا أراد أن يأخذ المتخذ الأول إلى الركعة الثالثة وهو باتجاهه هل يقطع يديه وهو جاري؟ أنا لا أصدقك يا أخي.